بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة، يقول الناظم رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. هذه القاعدة الخامسة من القواعد الأربعين التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة لا تنحصر، لكنها أقل شمولا من القواعد الخمس المتفق عليها. وقوله رحمه الله: تصرف الإمام، مقصود بالإمام هنا السلطان، ويلحق به كل ذي ولاية، سواء كان أميرا أم حاكما، حتى أولياء اليتامى يدخلون في هذا، وحتى ولي المرأة يدخل في هذا. فكل ذي ولاية يلتحق بالإمام في هذا الحكم. ولهذا عبر عن هذه القاعدة تاج الدين ابن السبكي رحمه الله بصيغة عامة، فقال: كل متصرف عن الغير فتصرفه منوط بالمصلحة. كل متصرف عن الغير، فعم هذا الإمام السلطان الأعظم والأمير ومن دونه وكل ذي ولاية، فكل ذي ولاية يدخل في هذه القاعدة. تصرف الإمام على الرعية، الرعية بمعنى العامة أو المولى عليهم. فإذا قبلناه بالإمام السلطان فهم الشعب والعامة من الناس، وكما جاء في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرعية هنا تطلق بالمعنى العام وتطلق بالمعنى الخاص، المولى عليهم وإن كانوا فردا واحدا أو فردين ونحو ذلك. فهذا المقصود بالرعية. وقوله منوط، منوط يعني معلق، من النوط وهو التعليق، ومنه مناط الحكم يعني العلة التي علق عليها الحكم، ومنه ذات أنواط كما جاء في الحديث: اجعل لنا ذات أنواط، وهي الشجرة التي كانوا يعلقون بها السلاح ونحو ذلك. فإذا النوط معناه التعليق، منوط أي معلق. ويقال رجل منوط أيضا إذا كان دعيا، بمعنى أنه ليس من القوم لكنه ينسب إليه، كما قال حسان: وأنت دعي في آل هاشم، وأنت دعي نيط في آل هاشم. فيطلق المنوط، يقال رجل منوط بمعنى أنه ملصق بالقوم وليس منه، فهو منوط بمعنى معلق بالمصلحة. المقصود بالمصلحة هنا المصلحة الراجحة، وليس مطلق المصلحة. المقصود بذلك المصلحة الراجحة وليس مطلق المصلحة، لأنه ما من فعل إلا وفيه مصلحة، ما من تصرف ولا فعل ولا شيء من الأشياء إلا وفيه مصلحة من وجه من الوجوه. وإنما المقصود هنا المصلحة الراجحة، لأنها هي المصلحة التي جاء الشرع بتحصيلها. فإذا معنى هذه القاعدة أن تصرفات الإمام معتبرة بحسب وجود المصلحة الراجحة، معتبرة بحسب وجود المصلحة الراجحة، بمعنى أن تصرف الإمام وقراره إذا كان فيه مصلحة راجحة فإنه يكون معتبرا، يكون تصرفا معتبرا، وإن كان لا يتضمن مصلحة راجحة فإنه لا عبرة به، فإنه لا عبرة به. وهذا كما يقول القرافي رحمه الله هو ضابط فيما ينفذ من تصرفات السلطان وما لا ينفذ منها. فكل ما انسجم مع المصلحة الراجحة ولم يخالف الشرع فإنه يكون تصرفا معتبرا ويلزم الالتزام به والأخذ به. ومن هذا الباب اللوائح والأنظمة التي تضعها الجهات الحكومية، فهذه اللوائح والأنظمة إذا لم تخالف الشرع وحققت المصلحة الراجحة فإنها تكون معتبرة يلتزم بها الإنسان، لأنها أخذت صبغة شرعية بموافقتها للشرع وجلبها للمصلحة الراجحة. أما إذا كانت مخالفة للشرع أو كانت مخالفة للمصلحة الراجحة، يعني لم يراعى في وضعها المصلحة الراجحة، وضعها الواضعون إما يعني لهوى أنفسهم أو للتضييق على الناس أو نحو ذلك من الدوافع، هذه لا عبرة بها ولا تكتسب صفة الاعتبار الشرعي. فهذا معنى القاعدة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. قال في النظم: تصرف الإمام للرعية أنيط بالمصلحة المرعية. وفي بعض النسخ: نياطه المصلحة المرعية، نياطه المصلحة المرعية. وهذه نص عليها الشافعي إذ قال قولا: ما له من دافع، منزلة الإمام من مرعيه، منزلة الولي من موليه. هذان البيتان سقطا من بعض النسخ الخطية ولكنها موجودة في أكثر هذه النسخ. فيقول الناظم بأن هذه القاعدة نص عليها الشافعي، نص عليها الإمام الشافعي عندما قال بأن منزلة الإمام بمنزلة ولي اليتيم، منزلة الإمام بمنزلة ولي اليتيم. فهذه من القواعد التي نص عليها الأئمة ولم تستنبط من أقوالهم، وإنما نصوا عليها نص، أن بعض القواعد الفقهية لم ينص عليها إمام المذهب وإنما أخذت من فتاوى وفروع المذهب، لكن بعضها نص عليها إمام المذهب، ولا شك أن ما نص عليه إمام المذهب أقوى مما استنبط من أقواله وفتاويه. وهذه نص عليها الشافعي إذ قال قولا: ما له من دافع، منزلة الإمام من مرعيه، منزلة الولي من موليه. وأصلها روي من قول عمر فيما حكاه الأصل فانظر ما ذكر. وأصلها روي هكذا في بعض النسخ وفي بعضها ورد، وأصلها ورد من قول عمر فيما حكاه الأصل، الأصل يعني السيوطي في الأشباه والنظائر، فانظر ما ذكر، يعني أصل هذه القاعدة مروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد رواه عنه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير أيضا. فهذا الأثر ثابت عن سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو قوله: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن احتجت أخذت، وإن استغنيت استعففت، وإن استغنيت استعففت. فهذا الأثر ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو واضح فيما قاله الشافعي أن منزلة الوالي بمنزلة ولي اليتيم، كما أن ولي اليتيم يلزمه النظر في مال اليتيم بحسب المصلحة الراجحة، وكل تصرف من ولي اليتيم لليتيم في ماله يناقض المصلحة فهو ملغى وغير معتبر ويتحمل هو الأضرار، فكذلك فيما يتعلق بالإمامة والسلطة، فكل تصرف يناقض مصلحة الشعب ومصلحة الناس فإنه لا عبرة بهذا التصرف. وهذا المعنى في الحقيقة ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى، وعمر إنما أخذه من القرآن. الله تعالى يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، التي هي أحسن ينطبق على الأصلح. فلو أنه تصرف في مال اليتيم بغير المصلحة، أخذ مال اليتيم مثلا ووضعه في مشروع خاسر، أو أخذ مال اليتيم وتبرع به، قال له هذا أجرهم في الآخرة أحسن لهم من الدنيا، فهذا التصرف كله مناقض للمصلحة الراجحة، ويتحمل هو ويغرم ما ضيعه بسبب هذا التصرف. وهكذا الأصل فيها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ينص هنا أن الإمام إذا غش الرعية فإنه لا يدخل الجنة، ولا شك أن الإمام إذا تصرف بغير المصلحة الراجحة فهو غاش للناس، يعني لو ألزمهم بما فيه مضرة راجحة ومفسدة راجحة بمصالحهم فهو غاش له. التصرف بعكس المصلحة الراجحة هو غش للرعية، فيدخل في هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قاله عمر رضي الله عنه وما جاء في مضمون هذه القاعدة هو ثابت في نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله: وأصلها روية من قول عمر فيما حكاه الأصل فانظر ما ذكر. فيلزم الإمام في التصرف على الأنام منهج الشرع الوفي، فيلزم الإمام هكذا بالضم على أنه فاعل يلزم، فيلزم الإمام منهج الشرع، يكون منهجه هو المفعول به المنصوب. وهكذا ورد مضبوطا بالضم في نسخة خطية، فيلزم الإمام، يعني بناء على هذه القاعدة يلزم الإمام منهج الشرع في تصرفاته للناس، لا يتصرف الحاكم بحسب هواه ورغباته ومصالحه الشخصية، إنما يلزمه أن يتصرف في أمور الناس بحسب الشرع، والشرع جاء بالمصلحة الراجحة فيما لا نص فيه، ما لا نص فيه يلزم الإمام أن يجتهد في تحري المصلحة الراجحة. فالفاء هذه للترتيب على ما قبلها، يعني إذا ثبتت هذه القاعدة وعرفت أصلها ومعناها فينبني على ذلك أن الإمام يلزم، يعني يلازم منهج الشرع، يلازم منهج الشرع في تصرفاته وأحكامه وقراراته، فكل ما وافق هذا الشرع فهو تصرف معتبر، وكل ما خالف فلا عبرة به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. ثم قال: فلا يجوز نصبه لفاسق يؤم في الصلاة بالخلائق. فلا يجوز، في بعض النسخ ألا يجوز، ألا يجوز، والأحسن نسخة الأولى: فلا يجوز نصبه لفاسق يؤم في الصلاة بالخلائق. أعطاك مثلا على هذه القاعدة، وهي مسألة تولية إمام الصلوات. في السلطان عندما يولي شخصا ولاية الصلاة أو إمامة الصلاة فيلزمه في ذلك أن يتحرى الأكفى في هذه الإمامة، ويجب أن يكون اختياره موافقا للشرع. ومن هذه الأمور أن يكون الإمام عدلا، يكون الإمام عدلا ثقة في دينه، وبالتالي لا يجوز للإمام أن يولي فاسقا على إمامة الصلاة، فلا يصح هذا شرعا، لأن تصرف الإمام منوط بالمصلحة الراجحة، ويلزم الإمام منهج الشرع الوفي، وهذا مخالف للشرع، فإن إمامة الفاسق مكروهة وإن كانت الصلاة صحيحة إذا توافرت شروطها وأركانها، فيحكم على هذه الجماعة بالصحة وعلى الصلاة بالصحة أيضا. ولكن الإمام مؤاخذ في هذا التصرف في تولية الفاسق على الناس في الصلاة. ثم قال: وهذه الصورة عدة واحدة. هذه الصورة الفقهية والمسألة الفقهية عدة واحدة من التي انطوت عليها القاعدة، يعني أن هذه القاعدة انطوت على فروع كثيرة ومسائل كثيرة، لكن هذه واحدة منها، ذكرتها لك من باب المثال، وإلا فهذه القاعدة تنطبق على جميع تصرفات أصحاب الولايات. فإمامة الصلاة، قسمة الأموال، قسمة أموال بيت المال يلزم الإمام فيه تحري الشرع والعدل فيها، لأن وظيفة الإمام القسمة، أن يقسم هذه الأموال بين الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري: إنما أنا قاسم والله يعطي. فدور الإمام هو قسمة هذه الأموال بين الناس، والقسمة يجب أن تقوم على العدل، ومن العدل أن يقدم الأحوج فالأحوج، وأن يسوي بين ذوي الحاجات المتساوية، فينظر الأحوج فالأحوج ويعطيه، وإذا تساوى أصحاب الحاجات في قدر الحاجة فإنه يسوي بينهم في العطاء والعدل، ولا يعطي أناسا ويحرم آخرين، أو يعطي غير المحتاج ويترك المحتاج، أو يفرق بين ذوي الحاجات المتساوية فيعطي بعضهم ويحرم بعضهم، فضلا عن أن يعطي أقاربه وأهله ويحرم عامة الناس من هذا الحق. وهكذا في تولية الولايات والتصرف في المصالح العامة، كل هذه الأمور مردها إلى المصلحة الشرعية الراجحة، ويلزمه أن يتحرى هذه المصلحة فيما يشرع للناس. ثم قال رحمه الله: القاعدة السادسة: الحدود تسقط بالشبهات. الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا، العقوبات التي جاء الشرع فيها بتقدير معين وحد معين، مثل حد القذف، مثل حد الزنا، هذه يقال لها حدود، ويقابلها تعزيرات، وهي العقوبات التي لم يقدرها الشرع وإنما ترك تقديرها وتفصيلها للحاكم. والشبهات جمع شبهة، وهي ما يشبه الحق وليس بحق، أو ما يشبه الثابت وليس بثابت، هي إذن الاحتمالات المخالفة للظاهر، قيل لها شبهات لأنها مواطن التباس، وتشبه الحق من بعض الوجوه وتشبه الثابت من بعض الوجوه، وهي ليست كذلك. فيقول: وباتفاق الحدود تسقط بالشبهات حسب ما قد ضبطوا، يعني اتفق العلماء على أن الحدود تسقط بالشبهات، تسقط بالشبهات. طبعا الاتفاق هذا محله فيما يعني ورد فيه النص، أما ما لم يرد فيه النص فينشأ فيه خلاف بعض الظاهرية بناء على إنكار القياس، هم يقتصرون على ما ورد فيه النص فقط. فالمذاهب الأربعة والقائلون بالقياس متفقون على أن الحدود تسقط بالشبهات، يعني أن إقامة الحد تسقط إذا وجدت الشبهة في هذا الحد. وأصلها من الحديث ورد من طرق عديدة واعتمد، يعني أصل هذه القاعدة ورد في الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة، منها ما رواه الترمذي في السنن، ومنها ما رواه ابن ماجه، ومنها ما رواه البيهقي. وهذه الأحاديث المرفوعة كما أشار لها طرق عديدة، وإن كان كل طريق لم يخلو من مقال، لكن مجموع هذه الطرق يدل على أن الحديث له أصل مرفوع، كما أنه ثابت موقوفا على عدد من الصحابة، على عدد من الصحابة من أجلهم عمر رضي الله عنه، فكان يقول ادفعوا الحدود بالشبهات، ويقول لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. فهي ثابتة عن جماعة من الصحابة، وأيضا لها طرق عديدة في رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الذي يدرأ الحد بسبب الشبهة أو المعنى الملاحظ هو الاحتياط في حماية حقوق الناس، بمعنى أن عقوبة البريء أشد من العفو عن المسيء، وهذا ما أشار إليه الحديث في رواية الترمذي في حديث عائشة ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فلأن يخطئ الإمام في العفو أهون من أن يخطئ في العقوبة، يعني لأن يخطئ الإمام فيعفو عن شخص مسيء يستحق الإساءة، هذا أهون من أن يعاقب شخصا بريئا حرم الله عرضه وظهره وماله. فننتهك هذا الحد وهذا التحريم بشيء فيه احتمال وشبه. فهذا هو المعنى الذي من أجله ورد هذا الحديث ووردت هذه القاعدة، وهي الحدود تدرأ بالشبهات. ثم قال لا فرق بين كونها في من فعل واردة أو في طريق أو محل، لا فرق بين كونها في من فعل، هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها ممن فعل، ممن فعل، واردة أو في طريق أو محل، يعني لا يختلف الحكم وهو سقوط الحدود بالشبهات، لا يختلف باختلاف الصور، سواء كانت هذه الشبهة واردة في الفعل أم واردة في المحل أم واردة في الطريق. فالشبهة أحيانا قد ترد في المحل الذي تعلق به الفعل، مثل ما لو سرق أب من مال ولده مثلا أو ولد من مال أبيه، فهذه شبهة تدرأ الحد، لأن مال الابن أو مال الأب هو محل لنفقة الطرف الآخر، وقد يكون مستحقا له إذا كان فقيرا محتاجا والآخر كان قادرا غنيا، فإنه تلزمه نفقة الفقير المحتاج. فلشبهة وجود حق له في هذا المال يدرأ هذا الحكم. كذلك قالوا فيما لو وطئ جاريته المشتركة، عنده جارية مشتركة يعني يملك نصفها، فكذلك يدرأ عنه الحد بسبب وجود حق له في هذه الجارية. وقد تكون الشبهة في الفاعل نفسه، قد تكون الشبهة في الفاعل، يعني مثلا وطئ امرأة وهو يظنها زوجته، وهذا الاحتمال أكدته القرائن، فهنا يدرأ الحد عن الفاعل. وقد تكون الشبهة في الطريق، بمعنى أن الفاعل مثلا أخذ فعل فعلا مختلفا فيه، فتزوج مثلا بلا ولي، أو تزوج بلا شهود، فإنه يدرأ عنه الحد لشبهة الخلاف، لشبهة الخلاف والطريق الذي ثبت به هذا الحكم، إنه ليس متفقا عليه وفيه خلاف بين بعض الفقهاء، فيدرأ الحد لشبهة الخلاف. والخلاصة أن هذه القاعدة لا تختلف باختلاف متعلق الشبهة، سواء كان الشبهة متعلقة بالفاعل أو بالفعل أو بالمحل أو بالطريق، لا فرق بين هذه الصور، فالحدود في كل هذه الصور تدرأ بوجود هذه الشبهة. ولا شك أن هذه الشبهات ليست على درجة واحدة، يعني الشبهات أحيانا تكون قوية وقريبة، وأحيانا تكون بعيدة، لكنها لا تسقط التعزير عندهم وتسقط التكفير، لكنها لا تسقط التعزير عندهم وتسقط التكفير، لكنها هي الشبهة. فالحدود تدرأ بالشبهات، وجود الشبهة يسقط الحد، لكنه لا يسقط التعزير، لكنه لا يسقط التعزير. فإذا رأى القاضي أو الحاكم نوعا من التقصير من جهة المرتكب للمخالفة، فله أن يعزره تعزيرا يتناسب مع المخالفة ودرجتها، فسقوط الحد لا يلزم منه سقوط التعزير. فإذا تزوج بعقد مختلف فيه فإنه لا يقيم عليه الحد، ولكن إذا رآه جريئا على الحدود الشرعية وفعل هذا اتباعا لهواه وليس تقليدا لإمام أو مذهب، فله أن يعزره على صنيعه هذا. فسقوط الحد لا يلزم منه سقوط التعزير، لكن قال وتسقط التكفير، يعني الشبهة لا تسقط التعزير لكن تسقط التكفير، تسقط الكفارة. وجود الشبهة يسقط الكفارة عن الشخص إذا كانت الكفارة واجب، كما لو جمع أهله في نهار رمضان وادعى أنه كان ناسيا، ادعى أنه كان ناسيا أو جاهلا، فهنا في هذه الحالة تسقط الكفارة بسبب وجود الشبهة، إذا كانت الشبهة هذه واردة يعني، ورأى الحاكم أنها محتملة في هذا الشخص، ففي هذه الحالة لا يسقط التعزير ولكن تسقط الكفارة، لأن من أتى أهله في نهار رمضان عامدا فتجب عليه الكفارة المعروفة في الحديث، هذه الكفارة لا تجب عليه في حال وجود الشبهة وسقوط الحد، لكن لا يلزم من كل ذلك سقوط التعزير. ثم قال وشرطها القوة فيما ذكروا، جزما وإلا فهي لا تؤثر. الشبهات كما ذكرت لكم ليست على درجة واحدة، الشبهات أحيانا تكون قوية راجحة، وأحيانا تكون متساوية، وأحيانا تكون مرجوحة، وأحيانا تكون بعيدة جدا. فالشبهات القوية لا شك أنها أولى بالاعتبار من غيرها، وكلما قويت الشبهة كلما كان الأخذ بها أولى وأوجب، كما جاء عن عبد الواحد بن زياد رحمه الله أنه لقي زفر فقهاء الحنفية فتناظر وتحاور في بعض المسائل، فقال له عبد الواحد بن زياد: أنتم تقولون تدرأ الحدود بالشبهات، ثم جئتم إلى أعظم الشبهات فأخذتم بها أو فلم تأخذوا بها وقتلتم المسلم بالكافر. الحنفية يرون أن الذمي إذا قتل المسلم فإنه يقتل به. فعبد الواحد بن زياد يقول له: يعني أنتم تقولون الحدود تدرى بالشبهات، ثم جئتم إلى أعظم الشبهات وأهملتموها، لأن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وهو حديث صحيح وإسناده أصح من الشمس كما يقال، ومع هذا ما اعتبرتم هذه شبهة تدرؤون بها الحد وقلتم بقتل المسلم بالذمي. فقال له زفر: اشهد علي أني رجعت. هذا من إنصافه رحمه. فالشبهات يعني متفاوتة، أحيانا قد تكون الشبهة قوية ربما فيها نص يقوي هذه الشبهة، فهذه أولى بالأخذ والاعتبار. لكن بعض الشبهات ضعيفة جدا وبعيدة، فهذه لا يلتفت إليها، ما كل احتمال يلتفت إليه القاضي، وإلا لسقطت الحدود كلها. لو أردنا أن نلتفت إلى أي احتمال وكل احتمال لما أقمنا الحد، لأن كل من سرق مالا مثلا لفلان يحتمل، نقول يحتمل في العقل أن هذا المال هو للسارق لكنه ضاع منه وتنقل هذا المال بين أيدي الخلق ثم جاء في يد فلان فسرق. فلو فتحنا هذه الاحتمالات فتحنا باب الوساوس وأغلقنا باب الحدود الشرعية. فالاحتمالات البعيدة لا يلتفت إليها، وبين هذه الاحتمالات درجات، يعني بين الواضح جدا شبه الواضح القوية وبين البعيدة جدا درجات متفاوتة مختلفة من مسألة إلى أخرى، والقاضي أو الفقيه ينظر في كل احتمال ويقدره، هل هو من الاحتمال المعتبر القريب أو هو من الاحتمال البعيد. ولهذا بعض الخلافات مثلا قد تكون ضعيفة جدا لا يلتفت إليها أهل العلم، كما قالوا في مسألة إباحة وطئ الجواري، لو جاء السيد لزيد من الناس وقال له: خذ هذه جاريتي أبحت لك وطئها، فهذه لا تحل له باتفاق الفقهاء، لكن ينقل عن عطاء أو يروى عن عطاء أنه أباح وطأ الجواري أو الاستمتاع بهن بإباحة السيد له، وجعلها مثل السلع والأموال، إذا صاحبها أعطاك هذه السلعة عارية لك أن تنتفع بها، أعطاك السيارة وقال لك يعني انتفع بهذه السيارة، فهذه عارية مباحة، فهو جاء وألحق بها مسألة الجواري فأباح الاستمتاع بهن بإذن السيد. لكن الفقهاء لم يلتفتوا إلى هذا القول، وإن ثبت عن عطاء وأقاموا الحد في هذه الصورة. ف فالخلاصة أن الشبهة كما قال وشرطها القوة فيما ذكروا، شرط الشبهة القوة، أن تكون قوية وقريبة جزما، وإلا فهي لا تؤثر. يعني إن لم تكن هذه الشبهة قوية وقريبة بأن كانت بعيدة فإنها لا تؤثر في الحكم ولا تسقط الحدود بمثل هذه الشبهات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.